يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان 40 نصيحة لإصلاح البيوت لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. والآن مع المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله سنضطر إلى تأجيل درس الفقه أيضا إلى الأسبوع القادم، لأن حصل اضطراب في الجدول الخاص بي بسبب بعض الزيارات العشوائية فنتفت البرنامج يعني. فإن شاء الله نبتدئ الأسبوع القادم ونستفيد إن شاء الله هذه الليلة من تلك الرسالة النافعة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. وفي الحقيقة لا يستغني أحد هذه الرسالة، لذلك نحن نعد هذه الرسائل كنوع من الاحتياط مثل هذه الظروف. الرسالة 40 نصيحة لإصلاح البيوت، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، وفيها من الفوائد ما يعني يهمنا أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. يقول الشيخ حفظه الله: ماذا يمثل البيت لأحدنا؟ يعني كثير منا لا يحس بالنعمة إلا إذا فقدها، إذا فقد النعمة يحس بقيمتها ويتذكر أنه يجب عليه أن يشكرها أو يشكر الله سبحانه وتعالى لأجلها. يقول: ماذا يمثل البيت لأحدنا؟ أليس هو مكان أكله ونومه وراحته؟ أليس هو مكان خلوته واجتماعه بأهله وأولاده؟ أليس هو مكان ستر المرأة وصيانتها؟ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا تأملت أحوال الناس الذين لا بيوت لهم ممن يعيشون في الملاجئ أو على أرصفة الشوارع أو اللاجئين المشردين في المخيمات المؤقتة، عرفت نعمة البيت. وإذا سمعت مضطربا يقول: ليس لي مستقر، ليس لي مكان ثابت، أنام أحيانا في بيت فلان وأحيانا في المقهى أو الحديقة أو على شاطئ البحر، ومستودع ثيابي في سيارتي، إذن لعرفت معنى التشتت النازم عن الحرمان من نعمة البيت. ولما انتقم الله من يهود بني النضير سلبهم هذه النعمة وشردهم من ديارهم، فقال عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر يعني المكان الذي يبدأ منه الحشر، وهو أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني هذا الإخراج من البيوت عقوبة عاقبهم الله بها. يقول تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول: هناك دوافع عديدة تدفع المسلم للاهتمام بإصلاح بيته. كل منا ولله الحمد يعيش في بيت، هذا البيت يحتاج إلى إصلاح، والدوافع التي تدفع كل منا إلى عملية الإصلاح هذه، أول هذه الدوافع وقاية النفس والأهل نار جهنم والسلامة من عذاب الحريق. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا أول دافع يدفع إلى الاجتهاد في إصلاح البيوت حتى ينجو الإنسان وينجو أهل بيته من عذاب النار. فهذا هو الهدف الأول أو الدافع الأول. أما الدافع الثاني فهو عظم المسؤولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب. فإن كل واحد من المسلمين راع، وكل راع سيسأل عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن أصبحت كلمة مسؤول استعملت استعمالا بحيث فقدت معناها الحقيقي والأصلي. كلمة مسؤول يعني معناها موظف، صارت كلمة مسؤول مسؤول الهيئة الفلانية، مسؤول الموضوع الفلاني، يعني معناها كأنها صارت مثل كلمة أمير. أمير أول ما تذكر كلمة أمير نتذكر الدعاء والرغد العيش والرفاهية والراحة والإصراف في المباحات وغير ذلك، هذا معنى الأمير. أما الأمير عند في الشرع فبلا شك هي المسؤول الذي سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته وعن إقامة أمر الله فيه. كذلك المسؤول معناه سيسأل، هو مسؤول أمام الله عز وجل ومسؤول طبعا أمام الأمة في الدنيا. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو المعنى الحقيقي للمسؤول. يعني يتخيل الإنسان حينما تذكر هذه الكلمة أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الله يسأله عن كل شيء من أحوال رعيته، عن كل شيء من أحوال رعيته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله تعالى سائل، يعني سيسأل في الآخرة، سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يعني إذا لابد أن تعد جوابا لهذا السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى: هل أديت حق أهل بيتك؟ هل رعيت أولادك؟ هل حفظت دينهم؟ هل ربيتهم؟ إلى آخره. هذا هو الدافع الثاني، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فالآن ما دام يعني الإنسان فيه عرف ينضب فيمكن إصلاح أي صورة من صور التقصير، ما دام الإنسان فيه حياة وفيه نفس وفيه قلب ينضب فبالتالي يستطيع أن يصلح أي نوع من الأخطاء مهما بلغ. فإذا كان الإنسان الذي يرتكب أفظع المنكرات والمعاصي وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح حاله مع الله عفى الله عنه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما بالك بما دون ذلك من المنكرات التي تشيع في بيوت المسلمين والتي سيسأل عنها في المقام الأول رب البيت الذي فرطاه. ففي إمكانك الآن أن تراجع نفسك وتبحث عن مواضع الخلل لتعالجها وتواجهها حتى إذا ما قبضت تكون قد أعددت يعني جوابا للسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى. الدافع الثالث أن البيت هو مكان حفظ النفس، معقل المسلم ومكان السلامة من الشرور وكفها عن الناس. يعني البيت هو حصن المؤمن في الفتن، الملجأ الذي يلجأ إليه. البيت هو الذي كما قال الله تعالى: والله جعل لكم بيوتكم سكنا تسكن فيه وتأوي إليه وتتحصن فيه من الفتن الذي تنتشر في آخر الزمان خارج هذه البيوت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى وهي شجرة في الجنة، طوبى لمن ملك لسانه يعني أمسك لسانه عما لا يحل، ووسعه بيته ما خرج للخوض في الفتن التي فيها الناس خائضون، وبكى على خطيئته. فهذا هو المسلك المؤمن في الفتن، أن يلزم بيته ما استطاع ولا يخوض في هذه الفتن التي يغرق الناس فيها ويبكي على خطيئته وينشغل بمعاصيه ويتوب منها. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا أو خرج غازيا يعني بذل لهم مؤونة الجهاد في سبيل الله من الفرس والذات، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. دخل على الإمام الخليفة المسلم يريد تعزيره وتوقيره، لأن تعظيم الخليفة من تعظيم الدين. أي نعم. أو قعد في بيته، يعني إن لم يكن واحد من هؤلاء عاد مريضا يخرج لعيادة المريض، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. يعني إما يخرج في الخير وإما يحتمي في حصن بيته ولا يخوض فيما فيه الناس خائضون من الفتن. أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. ولذلك كان بعض السلف يدعو ويقول في الفتن: اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني يعني من شر الآخرين، وسلم مني كي لا أؤذي أحدا من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته، سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. ويستطيع المسلم أن يلمس فائدة هذا الأمر في حال الغربة حينما يصير الإسلام غريبا، ولا يستطيع لكثير من المنكرات التي يراها حوله تغييرا، فيكون لديه حينئذ ملجأ إذا دخل فيه يحمي نفسه من العمل المحرم والنظر المحرم، ويحمي أهله من التبرج والسفور، ويحمي أولاده من قرناء السوء. فالبيت حصن يحتمي فيه الإنسان من كل هذه الشرور. الدافع الرابع: أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في الغالب داخل بيوتهم، خصوصا في الحر الشديد والبرد الشديد والأمطار، وفي أول النهار وفي آخره، وعند الفراغ من العمل أو الدراسة. بما أن البيت ينفق في مثل هذا الوقت الكبير، فلا بد من صرف هذه الأوقات في الطاعة، وإلا ستضيع في المحرمات. خامسا، وهو من أهم الدوافع الاهتمام بهذا الموضوع، أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء المجتمع المسلم، فإن المجتمع يتكون من بيوت هي لبناته، والبيوت أحياء والأحياء مجتمع، فلو صلحت اللبنة لكان مجتمعنا قويا بأحكام الله، صامدا في وجه أعداء الله، يشع الخير ولا ينفذ إليه الشر. إذا كان الإنسان في كثير من المنكرات يعتذر بعجزه عن تغييرها، فالمنكرات التي تقعت داخل البيوت وهي ولايته أو إمارته أو سلطنته المحدودة، ما عذره في يعني وقوع مخالفات شرعية في داخل هذا الحصن؟ إذا كنت أنت رب هذا البيت وأنت المسؤول عنه، فما عذرك في أن يعني يتواجد فيه التلفزيون أو الفيديو مثلا، أو المصيبة الكبيرة التي اللعنة التي نزلت على بلاد المسلمين وهي ما يسمى بالدش الآن؟ ما الذي أجبرك على هذا؟ ما هي القوة التي كفرتك؟ إن كنت المنكرات التي تعجز عن تغييرها لا تستطيع تغييرها، أو تقول هي فرضت علي، فمن الذي فرض عليك تعليق الصور في البيوت؟ من الذي فرض عليك وجود الكلب مثلا في البيت؟ من الذي فرض عليك وجود التلفزيون وغير ذلك من يعني المحرمات؟ البيت المسلم يخرج إلى المجتمع أركان الإصلاح فيه، هو الذي يخرج الداعية القدوة، يخرج طالب العلم، المجاهد الصادق، الزوجة الصالحة، الأمة المربية. فإذا من الطبيعي إذا يعني كان لهذا الموضوع هذا القدر من الأهمية، وهو موضوع يمس كل منا بلا شك مساسا مباشرا، فهي قضية كل منا بلا شك، نحن جميعا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ونفتش قبل أن تفوتنا الفرصة، ونواجه بالسؤال والحساب أمام الله سبحانه وتعالى: ما هي وسائل إصلاح هذه البيوت حتى تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى؟ فمن ثم جمع الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله هذه النصائح الأربعين، وهي تدور كلها حول أمرين: الأمر الأول تحصيل مصالح، والأمر الثاني درء مفاسد. تحصيل المصالح عن طريق الأمر المعروف، ودرء مفاسد بإزالة المنكرات. أول ما ينبغي الاهتمام به في عملية إصلاح البيوت، وهي نصيحة الأولى: حسن اختيار الزوجة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فينبغي على صاحب البيت أن ينتقي الزوجة الصالحة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، والحديث متفق عليه، يعني إن لم تحرص على ذات الدين كان يدعو عليه أن تلتق يده بالتراب، كناية عن الخسران والغبن. فإذا يسأل الإنسان عن الدين. طيب إذا أراد أن يسأل، إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، يسأل أولا عن الدين أم يسأل مثلا عن الجمال أو غير ذلك من أعراض الدنيا؟ نعم، يسأل عن الدين أم يسأل عن الجمال؟ هو يريد الجمال والدين مثلا، يسأل عن أيهما أول؟ يسأل عن الدين. لا، حديث ترتيب، يسأل أولا عن حاجة محددة. أي نعم، في حد له رأي ثاني؟ نعم صحيح، تقدر تقول عبارة ثانية؟ يسأل عن الجمال أولا، أنه لو سأل عن الدين أولا ثم لم يجد جميلة يقال يعني تركها لدينها من أجل الجمال. أما لو سأل عن الجمال أولا ثم لم يجد ذات دين يقال تركها لأجل الدين. نعم صحيح. يسأل أولا عن أمور الدنيا ثم يسأل عن الدين. هو يقدم الدين طبعا، لكن إن كان يريد الدين وشيئا آخر فيقدم هذا الشيء الآخر الأول، لأنه إذا سأل عن الدين واضح يعني كون رأيا معينا ثم سأل عن الدنيا فلم توافقه واضح، فكأنه إيه يقدم يعني هيكون لو إذا رضي دينها ولم يرضى مثلا جمالها فإذا سأل عن الدين أولا ثم قال سأل بعد ذكر عن السؤال الثاني ورفضها فيكون رفض لإيه لأجل غياب هذا السبب الدنيوي، لكن يسأل أولا عن الدنيا ثم بعد ذلك يسأل عن الدين بحيث إذا رفض يكون فيه تعظيم للإيه للدين. واضح. المهم يقول أيضا عليه الصلاة والسلام والدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ويقول أيضا ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، وفي رواية وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجب وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. أيضا كان هذا بالنسبة للرجل أنه يحرص على انتقاء الزوجة الصالحة، كذلك في حق ولي المرأة لابد أن يتبصر في حال الخاطب الذي يتقدم لابنته. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وتأمل كيف فصل الدين عن الخلق. طبعا الخلق من الدين لكنه خصه بالذكر، يمكن أن يكون متدينا لكن في خلقه شيء، لذلك ينبغي البحث عن الخلق والدين وإفراد الخلق أيضا بحر مخصوص. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا التحري من الجانبين هو الأساس الأول لإصلاح البيوت، لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يعني طيبا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النصيحة الثانية سعي في إصلاح الزوجة، يعني إذا كانت الزوجة التي تزوجها الرجل صالحة فبها ونعمة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن بذاك الصلاح فإن من واجبات رب البيت السعي في إصلاحها، وهذا محتمل يعني هذا الأمر قد يقع، كأن يكون مثلا الرجل يتزوج امرأة أصلا غير متدينة لكونه هو نفسه لم يكن ملتزما وقت الزواج، مثلا لم يكن مهتما بأمر الدين عند الزواج أو في مبدأ أمره، أو هو تزوجها طاعة لوالديه مثلا أو تحت ضغط أقربائه على أمل أن يصلحها. طبعا لا ينصح الإنسان أبدا بأن يحاول مثل هذه التجربة، موضوع التجريب لابد أن يثبت أولا التزامها ورجوعها إلى الدين ثم ذلك تزوج. أما خلاف ذلك فإن كان كأمر واقع يعني حصل أنه تزوجها وهي غير متدينة فإذا لابد من التشمير في عملية الإصلاح، فلابد أن يفوض الأمر أولا إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله على عملية الإصلاح، لأن الهداية من الله والإصلاح يكون من الله عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى في حق زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، فالذي يصلح هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الإصلاح يعني بدنيا أو دينيا. فيقول ابن عباس كانت عاقرا لا تلد فولدت، وقال عطاء كان في لسانها طول فأصلحها الله. ولاستصلاح الزوجة وسائل منها الاعتناء بتصحيح عبادتها لله عز وجل، الاعتناء والإشراف المباشر على ممارسة العبادات، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. السعي لزيادة إيمانها كحضها على قيام الليل وتلاوة الكتاب العزيز وحفظ الأذكار والتذكير بأوقاتها ومناسباتها وحثها على الصدقة وقراءة الكتب الإسلامية النافعة وسماع الأشرطة الإسلامية المفيدة العلمية منها والإيمانية ومتابعة الإبداد بهذه الأشرطة. أيضا من هذه الوسائل اختيار صاحبات لها من أهل الدين الذين تعقد معهن أواصر الأخوة وتتبادل معهن الأحاديث النافعة. أيضا من وسائل إصلاح الزوجات دفع الشر عنهن وسد منافذ الشر إليهن بإبعادهن عن قرينات السوء وأماكن السوء. فيوضح النصيحة في النصيحة الثالثة أول هذه الوسائل وهو يقول اجعل البيت مكانا لذكر الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يعني الفرق بين البيت العامل بذكر الله وبين البيت الخارج من ذكر الله تماما كالفرق بين الميت والحي أو بين الحي والميت، وما أعظم الفرق بين الموت والحياة. فإذا أول شيء لابد من الاهتمام بتعمير البيت بذكر الله تبارك وتعالى. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالذكر أنواع كما هو معلوم، ذكر بالقلب وذكر باللسان، الصلاة من الذكر، قراءة القرآن، مذاكرة العلم الشرعي بلا شك هي أفضل الذكر، قراءة كتبه المتنوعة. وكم من بيوت المسلمين اليوم وهي ميتة يعدم ذكر الله تعالى فيها كما جاء في الحديث، بل ما هو حالها إذا كان الذي يذكر فيها ليس قرآن الرحمن وإنما قرآن الشيطان، المزامير والمعازف والغناء والغيبة والبهتان والنميمة. كيف حال بيوت المسلمين وهي مليئة بالمعاصي والمنكرات كالاختلاط المحرم والتبرج بين الأقارب من غير المحارم والجيران الذين يدخلون البيت؟ كيف تدخل الملائكة بيتا هذا حاله؟ فأحذوا بيوتكم رحمكم الله بأنواع الذكر. هذه النصيحة الثالثة، الاهتمام بتعمير البيت بذكر الله عز وجل. النصيحة الرابعة يقول اجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة يعني المقصود اتخاذ البيت مكانا للعبادة، خلوا يخلو فيها الإنسان بربه ويعمره بعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال ابن عباس في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، قال أمروا أن يتخذوها مساجد. بني إسرائيل لما كانوا تحت حكم فرعون وقهر فرعون طهدوا أشد الاضطهاد حتى إنهم كانوا لا يستطيعون من كثرة العيون المفتوحة في كل مكان والظلم والقهر ما كانوا يستطيعون أن يمارسوا شعائر دينهم بسلاسة وبسهولة. فلذلك شرع الله لهم في ظل هذه الظروف أن يصلوا في بيوتهم. يقول ابن كثير وكأن هذا والله تعالى أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وفي بعض الروايات إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا يبين أهمية العبادة في البيوت وخصوصا في أوقات الاستضعاف، وكذلك ما يحصل في بعض الأوضاع عندما لا يستطيع المسلمون إظهار صلاتهم أمام الكفار. ويقول نتذكر في هذا المقام أيضا محراب مريم عليها السلام وهو مكان عبادتها الذي قال الله فيه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الصلاة في البيوت في غير الفريضة، يعني النافلة يفضل ويستحب أن يؤديها الإنسان في بيته، لكن إذا كان يحتمل أنه إذا عاد إلى البيت ينشغل ولا يصليها فيأخذ بالحزب ويصليها في المسجد يكون هذا أفضل من تضييعها بلا شك. يقول هذه قصة معبرة بذلك، يعني في الصلاة النافلة في البيوت، عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي فيه، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فأتخذه مصلى يعني يصلي فيه النافلة. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا أو صففنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث: وفيه اتخاذ موضع معين للصلاة يعني في البيت. إذا من الآداب الشرعية أن الإنسان إذا كان يستطيع يخصص مكانا في البيت يكون مسجدا للبيت، ينتقي مكان بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن التشويش، ويتخذ يكون في البيت مسجد لصلاة النافلة فيه، أو حتى يصلي فيه النساء أيضا سواء الفرائض أو النوافل. واضح؟ فهذه من الآداب الشرعية أو من السنة أن الإنسان يتخذ مكانا، وذلك يعني في بعض الأحاديث استعملت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا اللفظ في حق مسجد البيت حينما التمست النبي عليه السلام فوجدته إيه في مسجده يصلي أو في المسجد يصلي، ذلك في الحديث. المهم يعني سألها أن يبني لها شيئا معينا حصير مثلا من المسجد، كان مقصود المسجد يعني مسجد البيت. واضح؟ فإذا المسلم ينبغي أن يكون مخصصا مكانا معينا كما يخصص مكان للضيوف ومكان للأكل، فلماذا لا يخصص مكان للصلاة؟ يكون طاهرا نظيفا هادئا يؤدي فيه الصلاة سواء النافلة أو إذا كان للنساء يصلون فيه الفرائض والنوافل. يقول ابن حجر في فوائد الحديث: وفيه اتخاذ موضع معين للصلاة يعني في البيت. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث أبي داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته، يعني هذا لا يسمى وقفا، لأنه مسجد مش مسجد بالمعنى الاصطلاحي المسجد الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة، لكن هذا مسجد موضع السجود يعني، لكن لا يأخذ أحكام الموقوف نعم حتى لو أطلق عليه اسم المسجد. أما النصيحة الخامسة فهي التربية الإيمانية لأهل البيت، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، فإن أبت نضح في وجهها الماء. كذلك أيضا رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها صلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فطبعا يراعى في هذا الأمر أن لا يعاني الشيطان على الإنسان، يعني ممكن حسب طبيعة الشخص ربما إنسان يكون نومه ثقيل أو عصبي، فإذا نضح الماء في وجهه تحصل مشكلة، فممكن بدل الماء يعني يكون مثلا نوع من الطيب ويدلك به الوجه بحيث يعني يطيق على الرائحة الطيبة فيكون أنشط له في الصلاة. فالمقصود يعني التعاون على البر والتقوى. أيضا ترغيب النساء بالصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء فصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول ومن الأفكار المبتكرة وضع صندوق للتبرعات في البيت للفقراء والمساكين، يعني يمكن أن يوضع صندوق في البيت حتى يربى الأولاد على الإيثار وعلى الصدقة، وكذلك النساء كلما تيسر أن يوضع في شيء يكون مخصصا للفقراء والمساكين فيوضع فيه ويخرج في هذا المصرف. واضح؟ خاصة أن الأولاد إذا رأوا أباهم من وقت وآخر يضع فيه شيئا أو رأوا أمهم فهم يتعودون على هذا الأمر، إذا رآه الأب يعني رأى ابنه أو بنته وضع في هذا الصندوق يشجعه ويعده بالثواب الجزيل ويكلمه في فضيلة الصدقة الإيثار وغير ذلك، فتكون تربية عملية للإيثار وأداء الأعمال الصالحة. كذلك الأب يمكن أن يدعو ويربي أبناءه أهل بيته أساسا بالقدوة قبل أي شيء، لأن القدوة هي يعني أخطر وسائل التربية. إذا رأى أهل بيت الأب يصوم الأيام البيض 13، 14، 15 من الشهر، والاثنين والخميس وتاسعاء وعاشوراء وعرفة، ويصوم كثيرا في المحرم وشعبان، لا شك أن هذا يكون دافعا إلى الابتداء به. أما النصيحة الثالثة فهي الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت، كذكر دخول المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. يعني سيبيت الشياطين معهم ويتعشون معهم ويستطيلون البيت في تلك الليلة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، قد هديت وكفيت ومقيت. فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ومقي؟ لا سبيل للشيطان إلى هذا الرجل. من هذه الآداب أيضا السواك، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. إذا دخل بيته بدأ بالسواك. لا شك المواظبة على هذه السنن هي تربية عملية، حتى ولو لم يتكلم سيربي أبناءه وأهله على هذه الأداب. من هذه النصائح وهي النصيحة السابعة: مواصلة قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الشيطان منه. يعني قراءة القرآن عموما وسورة البقرة خصوصا، لأن لسورة البقرة كما تعلمون تأثيرا خاصا في طرد الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور خالدة ما فيها ذكر الله عز وجل، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. ولا تنصتوا كثيرا لبدع هذا الزمان، للأسف أرساها وأسسها بعض الإخوة للأسف، موضوع الدفاع بالتسجيلات. حتى الذين يعالجون بالقرآن يجيب السماعة ويضعها له في ودنه ويسمع سورة البقرة، ما دام يستطيع أن يقرأ في المصحف الأصل اقرأه، يعني اقرأ بنفسك. ما أقول أن التشغيل للتسجيل يعني ليخلو من الخير، بلا شك هذا خير عظيم أيضا بلا شك، لكن هل سيكون ثواب التسجيل الآلة الحديدة التي تتلو القرآن هذه وتكتفي أنت بالسماع مثل ثوابك وأنت تستعمل حواسك في هذه العبودية، تستعمل البصر في النظر في المصحف، تستعمل لسانك في النطق به، وكل حرف تقرأه أنت بلسانك لك فيه يعني 10 حسنات كل حرف. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيعني ما فيش داعي الناس تكسل وتتواكل وكله يقول لك استسلم شغل جهاز التسجيل. هل جهاز التسجيل يعني مثلك أنت وهو سياد، أم أن الأكمل والأفضل أن تقرأ حتى ولو تعكعك في قراءة القرآن؟ فقول النبي عليه السلام اقرأوا، يعني اقرأوا بأنفسكم. التعبد على الطريقة الحديثة هذا عن طريق التسجيلات أو الاستغناء بالتسجيلات أو الراديو حتى عن التلاوة أن تتلو أنت بنفسك، هذا بلا شك من الخلل. صحيح التسجيلات لها فوائد عظيمة جدا، يعني تصحيح القراءة مثلا، الإنسان قد لا يكون مؤهلا في بعض الأوقات لأن يقرأ بنفسه، لكن لابد أن يكون وظيفة مهمة جدا الأساس في موضوع قراءة القرآن أن تقرأ أنت بنفسك، أن تقرأ أنت بنفسك وليس فقط بتشغيل التسجيل، وتقول أنا مشاكل سورة البقرة حتى تطرد الشياطين. اقرأ أنت بنفسك، هذا هو الأكمل وهذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. أيضا هذا فيما يتعلق بسورة البقرة عموما، هناك فضيلة خاصة للآيتين الأخريين من سورة البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وهو عند العرش، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان، ولا يقرآن يعني الآيتين من آخر سورة البقرة في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. وأنتم تعلمون أيضا أن هناك فضيلة خاصة لهذين الآيتين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه كل شيء وقيل كفتاه من قيام الليل، الآيتين الأخرين من سورة البقرة. طبعا نحن نعلم أن في أذكار موظفة للصباح تقال في بداية النهار بعد صلاة الفجر، وهناك أذكار المساء تقال بعد العصر أو بعد المغرب على خلاف في ذلك. هذه خاصة بالبداية والنهاية بالنسبة لليوم والليلة اللي هو عمل اليوم والليلة، لكن هناك أذكار تسمى الأذكار الليلية أو الأذكار النهارية فتقال في النهار في أي وقت من النهار، لا تختص بالأول أو بالآخر. كذلك هناك أذكار تقال في الليل في أي وقت من الليل. إذا كنت تخشى أنك إذا أجل هذه الأذكار عن أول الليل أو أول النهار أنك لا تأتي بها، ضمها إلى أذكار الصباح والمساء مثل هذا الحديث. إذا كنت تخشى وأنت تقول أذكار المساء، إذا كنت تخشى أنك إذا أجل ستفوتك ولن تقولها، وهذا غالب أحوال الناس، فبادر بأدائها بعد أذكار المساء. اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة وغيرهما من الأذكار الليلية أو النهارية. النصيحة الثامنة: تعليم أهل البيت، فإنه فريضة شرعية لابد أن يقوم بها رب الأسرة إنقاذا أو إنفاذا لأمر الله تعالى، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربيتهم، يعني هذه المهمة العظيمة. انظر كيف أنزل الله فيها قرآنا يتلى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال السلف: علموهم وأدبوهم. أي نعم. يقول قتادة في تفسيرها: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وقال الضحاك: ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. وقال علي في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. وقال الكيا الطبري رحمه الله: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على تعليم الإماء وهن أرقاء، فما بالك بأولادك وأهلك الأحرار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. ساق الحديث: ثلاثة لهم أجران، قال في أثنائه: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فله أجران. فالحديث نص هنا في الأمة وفي الأهل بالقياس، بالقياس الأولوي، يعني إذا كان الحديث الثواب في من علم أمته فبلا شك أن الثواب يكون أعظم إذا علم زوجته. واضح. يقول: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء. يقول: وفي غمرة مشاغل الرجل ووظيفته وارتباطاته قد يغفل عن تفريغ نفسه لتعليم أهله، فمن الحلول لهذا أن يخصص يوما يجعله موعدا عاما لأهل البيت وحتى غيره من الطلبة لعقد مجلس علم في البيت، ويعلم الجميع بهذا الموعد فينضبط حضورهم فيه ويتشجعوا لإتيانه ويصبح ملزما أمامهم وعند نفسه بالحضور. الأدلة على ذلك من شأن النبي أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما رواه البخاري في باب أن يجعل النساء يوم على حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال استأثروا بمجالسك وغلبونا ونحن ليس لنا مجالس علم، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن صلى الله عليه وسلم. اذا يؤخذ منه تعليم النساء في الجهود وحرص نساء الصحابة على التعلم، وان توجيه الجهود الى الرجال فقط دون النساء تقصير كبير من الدعاة وارباب الجهود. وهذا في الحقيقة ايضا من المآخذ المنتشرة الان، تقصير شديد جدا. لا تطيع المزيد، يعني لو كتاب من هذا المسلم، لو ضر كتاب من هذا المسلم بالذات جزء الاداب وجزء الفقه الذي فيه، كتاب جيد جدا يعني بالنسبه لبساطه حجمه مع استيعابه لكثير من الفروع بالادله بقدر المستطاع، وان كان في بعض الاحاديث فيها نظر، لكن عموما ليس في كتاب اراء شاذه، فممكن الاقتصار عليه ولا يستلزم اي جهد من الاب اذا ذرته له. ايضا من هذه الاشياء الاهتمام الخاص بالاشرطه، الاشرطه العلميه التي فيها دروس منهجيه او محاضرات في قضايا مهمه، بلا شك هذا يعني في نوع من التعويض عن التقصير في خروج النساء لدروس العلم او التعبد بقرار البيت مما يمنعها من خروج دروس العلم. فالاشرطه تعتبر نوع من البديل، نوع من البدائل ايضا يعني يعين على اداء هذا الواجب. كذلك ايضا يمكن اذا توفرت الشروط الشرعيه لخروج المراه الى المساجد ان يذكر النساء والاولاد او الابناء بحضور دروس العلم المنتشره في المساجد. ايضا من هذه الانشطه ايضا حثهم على الاستماع المستمر لاذاعه القران الكريم وتوجيه الاهتمام الخاص اليها. كذلك هناك بعض المعارض، معارض الكتاب، اذا امكن تخصيص يوم مثلا مع موعد معين للنساء يمكن ايضا ان يحصل زيارات للنساء فقط، تبيع لهن اخوات و يتواجدن في هذه المعارض ويستطيعن أن ينتقين الكتب التي يحتاجن إليها. أما النصيحة التاسعة يقول فيها: اصنع نواة لمكتبة إسلامية في بيتك. يقول أن هذا مما يساعد في تعليم أهل البيت وإتاحة المجال لتفقههم في الدين وإعانتهم على الالتزام بأحكام الشريعة الغراء. يقول أيضا من الأفضل أن يكون هناك بجانب الكتب التي تقرأ باستمرار الكتب الميسرة يكون أيضا هناك بعض المراجع إذا أمكن للرجوع إليها عند الحاجة. الإنسان تمس له الحاجة أحيانا بعض القضايا يريد التفاصيل، ما يقنع بجواب مختصر لكن يريد المرجع ليتوسع، فيمكن أن يكون في البيت مثلا لو أمكن كتاب المجموع مثلا شرح المهذب كأوسع وأفضل مرجع في الفقه بقدر المستوى إن كان لم يتم، لكن يعني شيء من هذا. لن نستطيع الآن أن نفصل في ترتيب المكتبة وأبوابها والكتب المرشحة لأننا طبعا تكلمنا عن هذا من قبل كثيرا في محاضرات عدة، ولكن باختصار يكون لنا كتب تتعلق بعمل اليوم والليلة وهو الأذكار وما يفعل في اليوم والليلة، كتب كتاب تفسير أو كتاب مفردات القرآن، كتب في التوحيد، ويرشح طبعا مجموعة الدكتور الأشقر وفتح المجيد والشرح الطحاوية و معارج القبول، كذلك كتب الفقه يمكن باختصار حتى يكون حتى لو فقه السنة فقط. وفقه السنة الحقيقة الحملة التي يعني بعض إخواننا يشنونها على الكتاب ليس فيها إنصاف، ليس فيها إنصاف، لأن التأثر بانتقاد بعض العلماء الفاضل الشيخ القب حفظه الله تعالى ما ينبغي أبدا الإنسان أن ينظر فقط للسلبيات، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. كل كتاب غير كتاب الله عز وجل يؤخذ منه ويترك، هذه يعني سنة البشر وعادة البشر التقصير. لكن الكتاب في جملته بلا شك هو من أبسط الكتب وأيسرها وأكثرها فائدة، وقد نفع الله سبحانه وتعالى به يعني جما غفيرا من الناس في كل الأمم وفي كل مكان. فالنتيجة السلبية التي حصلت بسبب شدة بعض العلماء في انتقاد الأحاديث في الكتاب يعني جرأت بعض طلبة العلم على هذا الكتاب، وهو كتاب نافع ومبارك بلا شك، ويوفر على الشباب يعني جهدا كبيرا خاصة الشباب الذي لا يستطيع أن يتعامل مع المراجع الصعبة بالنسبة لمستواه العلمي. فليس من الإنصاف أبدا التنفير من فقه السنة مجرد أنك تقلد مثلا من أحد العلماء الأفاضل لشدة انتقاده، هو العالم له عذره في انتقاد غيرته مثلا على السنة، أما أنت فليس لك عذر أن تسيء أو تغتاب مثلا مؤلف الكتاب أو تنفر من الكتاب، ويكون كل ما تعلمه عن كتاب فقه السنة أنه فيه أخطاء كذا وكذا وكذا مما ذكره بعض العلماء. لا، الكتاب فيه خير كثير، والشيخ لما انتقده لأن واجب النصيحة يقتضي فقط أن يركز على السلبيات، وإلا فإنه لا يكحد يعني هذه الفضائل الموجودة في الكتاب. ففقه السنة لا يزال حتى الآن نسبيا أفضل كتاب يدرس لمن لا يستطيع التعامل مع المراجع الكريمة. أما المسائل التي فيها نظر فيمكن ببساطة الرجوع لكتب تخريج الأحاديث والانتفاع في مسألة تخريج الأحاديث من هذه الكتب. كتب الأخلاق وتزكية النفوس وبالذات كتب الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى والإمام الحافظ ابن رجب. كذلك السير والتراجم يمكن أن يدرس يعني بعض الكتب المشتهرة في يعني السيرة والتاريخ الإسلامي. نعم. كذلك أيضا تكوين يعني من هذه النصائح والنصيحة العاشرة تكوين مكتبة صوتية في البيت تحوي طائفة من الأشرطة الإسلامية الجيدة خاصة أشرطة سماع القرآن الكريم، ولأن هناك بعض الأشرطة أيضا تعين على التحفيظ ونجد بالذات المصحف المعلم. المصحف المعلم قد يتواجد مثلا نساء كبيرات في السن لا يستطيعن القراءة، فيمكن مع كثرة تكرار مثل هذه الأشرطة، وأنا أعلم من تمكن من حفظ القرآن كله من النساء عن طريق البرنامج في إذاعة القرآن الكريم الشيخ الحسن رحمه الله حفظ القرآن، فتم حفظ يعني كم هائل جدا من القرآن الكريم فقط مجرد الانصات لهذه الأشرطة. فالحقيقة الأشرطة النافعة بالذات للعلماء المشاهير كالشيخ بن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني وغيره من الشيوخ، وخاصة الأشرطة التي تكون منهجية مثلا مجموعة الأشرطة في شرح كتاب معين أو مادة معين، هذه من أكثر الأشياء فائدة. أيضا وحتى لو كانت أشرطة يعني قديمة، بعض الناس الذين يشتغلون في هذا المجال يقولون شعارنا المفيد قبل الجديد، المفيد قبل الجديد، مش مهم الشريط يكون حديثا طازجا لكن المهم أن يكون مفيدا. أيضا من هذه النصائح وهي النصيحة 11 دعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة في البيت، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبرا. أي نعم. كذلك أيضا تعلم الأحكام الشرعية للبيوت ونذكرها على سبيل الاختصار، وهي الصلاة في البيت يعني صلاة النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وقوله صلى الله عليه وسلم تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. أما المرأة فكلما كان مكان صلاتها أبعد وأعمق كانت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة النساء في قعر بيوتهن، خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. من هذه الأحكام ألا يؤم غيره في بيته ولا يقعد في مكان صاحب البيت إلا بإذنه، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. منها أيضا الاستئذان، أداب الاستئذان وهي أداب يعني مشهورة ومعروفة. ومنها جواز دخول البيوت التي ليس فيها أحد بغير استئذان إذا كان للداخل فيها متاع كالبيت المعدي للضيف. منها أمر الأطفال والخدم بعدم اقتحام غرفة نوم الأبوين بغير استئذان في أوقات النوم المعتاد، يعني الذين لم يبلغوا الحلم من الأطفال لابد أن يعلموا أن لهم ثلاثة أوقات معينة نص الله عليها في القرآن الكريم لا يدخلوا بأي حال الأحوال إلا بالاستئذان. أما فيما عدا ذلك فلا يشترط الاستئذان. لماذا؟ لأن هذا بالنسبة للصغار فقط الذين لم يبلغوا الحلم. أين؟ أما الكبار فيستأذن في كل وقت، الكبير يستأذن في كل وقت من الليل أو نهار، أما الصغار فيجب أن يدربوا وأن يعلموا أن هذه الأوقات الثلاثة لا ينبغي لهم الدخول إلا بإذن. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. أيضا منها تحريم الاطلاع في بيوت الآخرين بغير إذنهم، يقول عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقطعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. لأنها عين خائنة. أن الاستئذان ما الحكمة من الاستئذان؟ أن يمنع البصر، فإذا دخل البصر كأنه دخل، واضح؟ فلذلك هذه العين الخائنة هدر ولا رية فيها ولا قصاص. طبعا العين الخائنة أيضا هناك تكون أذن خائنة. أحد الإخوة بينظر من بيته فرأى شخصا يطرق الباب ويضع أذنه يلتقها في الباب حتى يسمع حديث من بداخل البيت. هذه بلا شك ليست يعني من أداب الإسلام ولا حتى غير الإسلام من الأخلاق أو المروءة والأحلام. فإن الإنسان لا يجب أبدا أن يتصمت على الناس ولا أن يتتبع عوراتهم. من هذه الأداب ألا يبيت الإنسان وحده في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. أين؟ ثم يذكر في النصيحة 13 إتاحة الفرصة لاجتماعات تناقش أمور العائلة. أين؟ فممكن أن يجتمع على انفراد بعض الأبناء لمناقشة يعني المشكلة معه أو الأم كذلك، أو يعني يلتقي أفراد الأسرة جميعا ويناقشون مثل هذه الأشياء. أين؟ يقول: وتجد الإشارة هنا إلى نوع آخر مهم من أنواع الاجتماعات، وهو جلسات المصارحة بين الأبوين وأولادهما. فإن بعض المشكلات التي تعرض لبعض الأولاد البالغين لا يمكن حلها إلا بجلسات انفرادية يخلو فيها الأب بابنه يناديه في مسائل تتعلق بمشكلات الشباب وأحكام البلوغ وسن المراهقة. كذلك تخلو الأم بابنتها لتلقنا ما تحتاج إليه من الأحكام الشرعية. وفي الحقيقة في هذا الزمان إن لم يتخذ الأب أو الأم من ابنه وابنته صديقا قبل أن يكون أبا وأما فالأمر يكون على خطر عظيم، لأنه إذا لم يفضي إليه مشاكله وينجح في أن يتفاعل معه وينصح النصيحة المخلصة حتما خارج البيت سيجد يعني العشرات من رفقاء السوء الذين لا يريدون به خيرا ممن يعني يفسدون عليه دينه ودنياه. فإذا هذا الأمر يعني شبه متحتم في هذا الزمان، الترفق بالأبناء ومصادقتهم. لأن لو كان في مجتمع إسلامي إن لم يسمع النصيحة في البيت سيسمع في الخارج من المسجد أو في المجتمع الذي يغلب عليه الصالحون والمخلصون. أما في هذا المجتمع حيث الإدمان والمخدرات والفساد، فإن لم يعني يجتهد الأب أو الأم في تشجيع الابن أو البنت على الإفضاء له بمشاكله أو خصوصيته سيفضي لمن يعرفه من أطرافه أو أصدقائه أو سلطات البنت، فبالتالي يمكن أن تنصحها وتضلها وتفسد أخلاقها. أي نعم. يقول: كذلك تخلو الأم بابنتها لتلقنها ما تحتاج إليه من الأحكام الشرعية وتساعدها في حل المشكلات التي تعرض في مثل هذا السن. واستهلال الأب والأم يعني ينصح أن يكون بداية الكلام أن تقول له: عندما كنت في مثل سنك كنت أشعر بكذا أو أعاني من كذا واستنصحت من هو أعلم مني أو أكثر خبرة فنصحني بكذا وكان لها تأثير كذا. فهذا يعني الأسلوب وهذا الاستهلال يكون له كثير من الفائدة في التقبل. أما إذا عدمت المصارحة فالأمر يكون نذيرا بخطر عظيم. من هذه النصائح نصيحة 14: عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد. فينبغي على الأب والأم، وطبعا الشيء طبيعي جدا أن تحصل خصومات وخلافات، هذا شيء عادي يعني، والصلح خير ورجوع الحق فضيلة. فوجود المشكلات هذا شيء ليس يعني شاذا، لكن الأمر الخطير هو الذي يزعزع تماسك البيت ويضر بسلامة نفسية الأولاد، هو حصول صراعات بين الأب والأم أمام الأولاد. فهذا بلا شك يجعل الأولاد يعني منقسمين إلى معسكرين، نعم، ويحصل لهم يعني تشويه نفسي، وهذا من أخطر الأشياء التي لا نلتفت إليها نحن الآن. نحن التشويه عندنا أن الولد يكون يعني عنده عاهة في بدنه، ساقه مكتورة أو عنده شلل أو غير ذلك من الآفات البدنية، ولا يلتفت على الإطلاق للآفات النفسية. فالأب والأم الجاهلان إذا أتاء التصرف أمام الأولاد فإنه يخرجان للأمة أجيالا مشوهة. والتشويه النفسي أخطر من التشويه البدني. التشويه النفسي هذا ينعكس بعد ذلك في حياته انعكاسا يعني خطيرا، فيتشتت الشمس ويعني يقول هنا بالإضافة إلى الأضرار النفسية على الأولاد وعلى الصغار بالذات. فتأمل حال بيت يقول الأب فيه للولد لا تكلم أمك. تخيل أنت لو بيت الأب بيقول للولد لا تكلم أمك، والأم تقول له لا تكلم أباك، والولد في دوامة وتمزق النفسي والجميع يعيشون في نكد. أو تخيل مثلا الأبناء الصغار في مثل هذا المجتمع الذي نحن فيه حينما يسمعون الأب بين وقت وآخر يهدد أمه بالطلاق مثلا. يعني أقرب شيء عند عالم في على لسان هو الطلاق، التهديد بالطلاق وما يقع بعد الطلاق من تشتت وتمزق. حتى لو لم يحدث الطلاق ترى كيف ينعكس هذا على نفسية الأبناء، خاصة إذا كانوا يعقلون ويفهمون هذا بلا شك سيشعرهم بكثير جدا من القلق وعدم الاستقرار ويعني يعيشون في نكد. أي نعم. فيجتهد الأبوان على أساس ألا يختلف، وإن حصل اختلاف ما يظهر أبدا أمام الأولاد، بالعكس يظهر أمامهم الاتفاق إلى أن تنحتم هذه المشكلات. أما إظهارها فالأولاد بلا شك يدفعون الثمن غاليا. من هذه النصائح عدم إدخال من لا يرضى دينه إلى البيت، لا يدخل في بيته إلا من يرضى دينه، ويستبعد أي إنسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى أو فاسق أو متهاون في الدين، لأنه إذا خان في واحدة فيمكن أن يكون في غيره. إذا خان مثلا بشرب الخمر وعنده مبدأ أنه لا يعظم حرمات الله، فبالتالي لا يؤمن أنه إذا دخل بيتك يخونك بأي طريقة من طرق الخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، ويقول في رواية وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. فبلا شك أن دخول المفسدين والمشبوهين والفاسقين يسبب العداوات بين أهل البيت، وقد يصل إلى التفريق بين المرء وزوجه. إنسان فاسق وخائن خان الله، يعني خان أول منعم عليه، كيف يفي لك؟ إذا هو كان يخون الله مثلا لا يصلي، يخون الله سبحانه وتعالى ولا يصلي، والله قد أنعم عليه بهذه النعمة كلها، فما فعلت أنت معه من الإحسان؟ هل تثق به وقد خان الله وضيع الصلاة مثلا أو يشرب الخمر أو يفعل شيء من المحرمات؟ فمثل هذا ينبغي استبعاده من البيت وعدم تمكينه أبدا من الدخول إلى البيت، لأنه قد يعني يستحل أن يخرب المرأة على زوجها أو يفسدها على زوجها. أي نعم. نعم. تزوره في بيته وتدعوه إلى الزوج. على إلى حال الإنسان الذي يعرف بالفساد أنه إنسان مفسد وخائن فلا يؤذن له حتى لو كان من ذوي الرحم، لا يؤذن له بالدخول ولا يمكن من الدخول حتى لا يفسد يعني أهل البيت. وبلا شك المرأة أيضا لها جزء عظيم جدا في هذه المسؤولية، لأن المرأة لا يحل لها أن تأذن لأحد في البيت إلا إذا كان تعلم أن زوجها أذن له بدخوله أو برضاه أي كان بيت الرجل. فبالتالي لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في البيت وهي تعلم أن زوجه لا يحب دخوله. يقول عليه الصلاة والسلام فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يذن في بيوتكم لمن تكرهون. فمثلا إذا أمرها زوجها أن تمنع دخول الجارة الفلانية فيجب عليها أن تطيع، لا تدخل هذه الجارة، إذا طرقت الباب لا تفتح لها، إذا عاتبت تكون زوجي ما أذن لي أن أدخلك وهذا حقه. أيضا ثم ينصح هنا يقول حاول أن تكون موجودا في البيت كل ما استطعت، لأن وجود الأب في البيت بلا شك يضبط الأمور ويمكنه من الإشراف المباشر على التربية وإصلاح الأحوال والمراقبة والمتابعة. أي نعم. عند بعض الناس أن الأفضل هو أن يخرج من البيت، فإذا لم يجد مكانا ما وجد صاحبه على القهوة أو ما وجد أحد يزوره أو يرجع إلى البيت، إذا فشل في التواجد خارج البيت. لكن الأفضل ينبغي أن متى ما وجد فرصة كي يعود إلى البيت ويشرف على أولاده ويقضي حاجتهم ويربيهم فهذا بلا شك أولى. أي نعم. وهذا معروف يعني أحوال أن الإنسان بيعجل، يعني أحيانا يمر على المقاهي، هذه ظاهرة للأسف يعني موجودة بهذه الصورة فقط في بلاد المسلمين مما يؤسف له. موضوع المقاهي هذا ما ندر يعني كيف هذه الأعداد الغفيرة من الناس تصل إلى ساعات متأخرة في شرب القهوة أو رؤية التلفزيون أو اللعب النرد أو الشطرنج أو غير ذلك من المجال. يعني ما وراءهم شيء هؤلاء، أليس هؤلاء الذين أنزل عليهم القرآن وأمروا بحلاله ونهوا عن حرامه؟ يعني ما وجدوا، ما يجدون من الوظائف الشريفة والأعمال الأخروية ما يفعلونه حتى يقتلون أنفسهم ويقتلون وقتهم بهذه الطريقة؟ بلا شك هذا لأنه طيب، ويترك يعني يعمر المقاهي ويخرج بيته، ما يفكر أبدا المسؤول عن هؤلاء الأولاد، مسؤول عن مراعاتهم وتربيتهم وتهذيبهم. أي نعم. من ذلك أيضا يقول الدقة، نصيحة 16، الدقة في ملاحظة أحوال أهل البيت، أن تتابع من هم أصدقاء أولادك، هل قابلت هؤلاء الأصدقاء وتعرفت بهم، ما هي الأشياء التي يجلبها الأولاد معهم من خارج البيت؟ إذا خرجوا يعودون بماذا؟ مثلا بمجلات، أي نوع من المجلات، بأشرطة، أي نوع من الأشرطة، وهكذا متابعة ما يجلبه الأولاد من خارج البيت، ماذا يوجد في أدراسهم وحقائبهم تحت وسائدهم وفرشهم وأسرتهم. البنت إذا خرجت تخرج مع من وتذهب إلى أي، لابد من وجود الرقابة الكاملة على ذلك. يقول بعض الأباء لا يدري أن في حوزة أولاده صورا سيئة وأفلاما خالعة وربما مخدرات، وفي الحقيقة من أخطر الأشياء الآن بين الشباب هذا الوباء الذي يبحث الآن بين الشباب هو وباء المخدرات، لا يستثني طبقة من طبقات المجتمع، يعني حتى صار المترفون اللي هم المفروض كانوا في الوضع يهتمون بتربية أبنائهم، أسهل شيء أن يقع الولد أسيرا للمخدرات، والمخدرات يعني الانتحار أهون من المخدرات، القنابل النووية بأضرارها أخف من المخدرات، فلذلك يجب الحذر الشديد من موضوع المخدرات وأساليب هؤلاء المجرمين الذين يفسدون شباب المسلمون المسلمين ويحققون أهداف أعدائهم عن طريق ترويج المخدرات. الذي وقع في أثر الإدمان يعني يصعب جدا أن يتحرر منه، يكون إنسان انتهى تماما، حكم تماما، ما يصلح لشيء، بل يكون خطرا على كل من حوله، خطر على أبيه وأمه، يصرف الأموال كي يعني يشتري به هذه المخدرات، يقتل. يعني معروف أن السبب ارتفاع الجرائم في مجتمعنا بالذات في الفترات الأخيرة هو كثرة المخدرات ووقوع الشباب في أسرى هذه المخدرات، لا يستطيع أن يواكب، ما عنده نفقة الكافية حتى يستطيع أن يشتري، فيضطر إلى أن يقتل ويفعل هذه يعني الجرائم. الشخص إذا بتر الساق مثلا بأسلحة نووية وغير ذلك، يعني فقد أعضاءه أو شوه جسده، لكن يستطيع ممكن أن يعني يبقى، يستطيع أن ينتج، ممكن ينتج، لكن صاحب المخدرات هذا ليس فقط يتوقف عن الإنتاج، بل هو يعني عنصر مدمر وهدام في مجتمع المسلمين. فلذلك ينبغي الحذر الشديد بالذات من موضوع المخدرات الآن الذي ينتشر بين الشباب، ونسمع الحقيقة حكايات مذهلة حتى بين الأولاد الصغار فيما يتعلق بالوقوع في أثر هذا السم الفتاك. فلا بد من توعية الأولاد، لا بد من توعيتهم، ذكر الحوادث يعني العبر الواقعية التي أودت بمستقبل يعني عشرات بل مئات من الناس يعني بسبب الوقوع في أثر هذا الفساد. نعم. يقول وهو بعضهم لا يدري أن ابنته تذهب مع الخادمة إلى السوق وتطلب منها أن تنتظر مع السائق، ثم تذهب لموعدها مع أحد الشياطين، والأخرى تذهب لتشرب الدخان عند قرينة سوء. ويقول هؤلاء الذين يفلتون أولادهم لم يفلتوا من مشهد يوم عظيم ولم يستطيعوا الهرب من أهوال يوم الدين، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أن ضيعه حتى يسأل رجل عن أهل بيته. يقول لكن هنا نقاط مهمة فيما يتعلق بموضوع الدقة في ملاحظة أحوال أهل البيت، يجب أن تكون المراقبة خفية خفية، وبعدين الإنسان مش كل شيء يعني يتصدر له بصراحة، ممكن إذا الأب وجد مثلا علبة سجائر مثلا في درج الولد أو مثلا أي شيء من هذا الشيء، يجتهد أولا في أنه يحاول يعني يعطي النصيحة بطريقة غير مباشرة، لأن إذا هي بيدها مرة واحدة إذا صارحه سيهتك حجاب الهيمنة وما يتأثر بعد ذلك، يسترق أكثر ويتمادى، لكن كلما كانت النصيحة بطريقة غير مباشرة واضح بتكون أوقع، بالذات في السن اللي هو سن المراهقة لأن الولد يكون عنده ميل الاعتداد بنفسه، وطبعا غير السموم التي يسقاها من مدرس إذا كان مدرسا فاسدا أو أصدقاء سوء يعني لا دين لهم، فيزرعون في أنه هو شخصيته أنه هو حر في ما يريد وفي تصرفاته وغير ذلك من هذه الأفكار. فينبغي أن تكون الرقابة خفية حتى إذا ما وقفت على شيء من هذه الأشياء السيئة يمكن أن تعالجه بطريقة غير مباشرة. أولا تحاول أن تواجهه بطريقة غير مباشرة بأن تذكر في ضعيف الحديث قصة فلان الذي مثلا وقع في أثر التدخين وانتهى به الأمر إلى سرطان في الرئة وكذا وكذا، ذكر الحديث الذي فيها يعني التحذير من هذه الموبقات سواء أغاني أو دخان أو أي ذلك من المحرمات. فكلما كانت النصيحة بطريقة غير مباشرة كلما كان يعني يرجى أن تكون أنفع. أيضا الأجواء الإرهاب على حد تعبير الشيخ يقول لا لأجواء الإرهاب، يعني الإرهاب فقط قد يجعل هذا الولد يتمادى في العناد ويحاول أن يثبت أمام نفسه طب أنت بتفعل كل هذه الأشياء من أجل أن لا أفعل، أنا بقى بيني وبين نفسي سأقنع حتى أثبت ذاتيتي سأعرف كيف أخدعك وأحقق كل ما أريد برغم هذه الرقابة الصارمة أو برغم هذا الإرهاب. هذا ما يزين له الشيطان أنه ما يستطيع أن يستقل بالتفكير المستقيم المستمر، فربما كثرة الضغط والكبت والإرهاب والتخويف والإهانة والضرب وغير ذلك تجعله يصل يعني يريد أن يثبت لك أنه قادر على أن يفعل هذا الذي تخاف أنت منه مع كل ما تفعله، فسأتحداك وأفعل، فبالتالي يبقى فيه يعني النزعة الشيطانية لتحقيق ما يريد خفية منك. لكن بلا شك أقوى وأعظم الوسائل هي أن تربي فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الاستحياء من الله، تربية الشعور بالمسؤولية فيه عن أفعاله وتصرفاته في الدنيا والآخرة. أيضا كثرة الالتماس الريبة والتفتيش والمراقبة إذا بالذات إذا أحس الأولاد بذلك هذا يفقد الثقة، يعني أنت إذا أظهرت له ذلك وإنك بتتبعه في كل كبيرة وصغيرة وأنت تتبعه لكن لا تظهر له ذلك لأنك ستجعله يفقد الثقة بينك وبينه. لماذا؟ ولذلك هناك حديث يقول النبي عليه السلام إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسده، أو كما قال عليه السلام هذا يكون سبب في الفساد ابتغاء الريبة الشك الكثير والمبالغة في ذلك، فتسأل عنه كل من تلقاه أين رأيته وأين كذا فيبلغه ذلك فيشعر بتكثيف شديد في المراقبة، فهذا أيضا يفقد الثقة بينك وبينه يبين أنك غير واثق فيه، وبالتالي قد يغذي الشيطان في الشعور بأنه لابد أيضا أن يعانيك ويفعل هذه الأشياء. ينبغي أن يراعى في النصح أو العقاب أعمار الأولاد ومداركهم ودرجة الخطأ. أعمار الأولاد لا تساوي بين الصغير وبين المراهق مثلا في المعاملة، كل سن له تصرف المناسب معه حتى من الناحية الشرعية، كذلك درجة الخطأ واضح أين كذلك المدارك. يعني كما ذكرنا من قبل في محاضرة مشكلة ضرب الأولاد ليس الهدف هو أن تشفي أنت غليلك، ليس الهدف من وسائل التأديب كالضرب وغيرها أن تشفي غليلك كما يفعل بعض الأباء، لكن الهدف أن تعالجه، فيجوز لك أن تستعمل هذه الوسيلة ما دامت مجدية وتأتي بعلاج واضح. كذلك مثلا لا يوبخ أو لا يهين أمام أصدقائه أو أقرابه وهكذا، ينبغي مراعاة مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا يكون حذار من التدقيق السلبي وإحصاء الأنفاس، المبالغة في المراقبة وتعنت الشديد في إحصاء الأخطاء شيء يعني مما ينتج عنه أيضا تشويه نفسية الأولاد. يذكر هنا الشيخ يقول روى لي شخص أن أحد الأباء عنده كمبيوتر يخزن فيه أولاده بالتاريخ والتفصيل، يقعد يحصي على الأولاد أنفسه فاليوم الفلاني الساعة الفلانية بتاريخ كذا، الساعة الفلانية فلان فعل كذا، عمل له بقى إيه برنامج مبرمجه كل ولد من الأولاد أخطأه باليوم بالتاريخ بالساعة وعمل إيه الخطأ وما بيصارحه حتى إذا حصل منه خطأ استدعى الاثنين، يعني استدعى الولد واستدعى هذا البرنامج المخزن يعني، وفتح الخانة الخاصة بالولد في جهاز وطرد عليه أخطاء الماضي مع الحاضر. هذا شيء طبعا يعني نعم. يقول معلقا الشيخ يقول لا في شركة، وليس الأب هو الملك الموكل بكتابة السيئات، وليقرأ هذا الأب المزيد في أصول التربية الإسلامية. يقول وأعرف في المقابل أناسا يرفضون تدخل في شؤون أولادهم بتاتا بحجة أن الوالد لم يقتنع بأن الخطأ خطأ والذنب ذنب إلا بأن يقع فيه ثم يكتشف خطأه بنفسه. وهذا انقضاء الاعتقاد المنحرف ناتج عن رضاع لبن الفلسفة الغربية وفطام على مبدأ إطلاق الحريات المذموم، فتعست المرضعة وبرست الفاطمة. ومنهم من يفرس الزمام لولده خشية أن يكرهه بزعمه ويقول أكسب حبه مهما فعل. أي نعم. وبعضهم يطلق العنان لولده كردة فعل عما حصل له هو مع أبيه في السابق، يعني ربما أبوه رباه على الشدة وكان متطرف في هذه الشدة فهو عانى مع أبيه، فإذا صار له أولاد يقول أنا لا أريد أن يعانوا ما عانيته مع أبي، فيطلق يرخي العنان إلى أقصى مدى ويتفلت الأولاد تماما وبالتالي يفسدون. أي نعم. وبعضهم يبلغ به السفول والانحطاط درجة ممكن يصل بقى، وهذا من عجائب هذا الزمان، نقول دع الولد يتمتع بحياته ويعيش شبابه. والمصيبة الأكثر أن يقول ذلك أيضا في حق البن، يعني لن نقول له أكثر من أنك يعني تعد ليوم القيامة حين يأخذ هذا الابن أو البنت بتلاذيبك ويقول لك لما تركتني على المعصية. النصيحة 17 الاهتمام بالأطفال في البيوت، فيتكلم عن تحفيظ القرآن والقصص الإسلامية. وتوجد الآن كتب كثيرة فيها قصص من القصص النبوي وطبعا القصص القرآني، فيمكن أيضا أن الأولاد عندهم غرام خاص بموضوع القصص تستهويهم جدا، وهي من أنجح وسائل التربية لأنك بتعطي الثمرة بطريقة غير مباشرة في أسلوب شيق و ممتع، فتعوده على أن يسمع القصص قبل النوم بدل الكلام الفارغ بتاع حدوث قبل النوم. يمكن من قصة قبل النوم قصة مركزة وبسيطة مثلا تعود الأولاد على أنهم يعني يسمعوها قبل النوم أو في غير ذلك، طبعا مع تجنب القصص الخيالية والكلام الذي فيه معاني تنافي يعني معاني الإسلامية، وهذا كثير جدا الحديث. ويعني أيضا يحذر من المجلات الأطفال التي فيها كثير جدا من السموم، كثير من السموم الآن موجودة في هذه المجلات، وهذا يعني يحتاج لإفرادها بكلام خاص. يعني مجرد مثال مثلا نذكر مثالا مثلا من السوبرمان، هذا تجد كأن صفات الإلهية تضفى على هذا الرجل الخارق، وبلا شك هذا يشوه عقيدة التوحيد في نظر، حيث يجري الاستغاثة بهذا الرجل الخارق، يسمع من على بعد ويعلم بهذه الأشياء ويأتي بسرعة وينقذ الناس ويفعل كذا وكذا، فهذا بلا شك يعني تسريب للشرك إلى يعني هذا القلوب البريء. مثلا أنا أذكر هذه الأشياء طبعا أن الإنسان في الطفولة يعني قرأها كثيرا جدا، وإن كان مجلات زمان كانت أكثر فائدة من مجلات الآن. مثلا مجلة ما يسمى بميكي، ميكي ده مين؟ ميكي ماوس فار، شيء فقر ثابت. يعني مجلة ميكي ماوس فقر، يعني هذا الإنسان المفروض السوي الفطرة يشمئز إذا سمع كلمة فقر، يشمئز، واضح. أما هؤلاء يعني من أهداف التربية الغربية أيضا إيجاد نوع من الألفة، الألفة والانسجام مع هذه الحيوانات، بحيث الخنزير شكله يبرز صورة جميلة ولطيفة وبريئة، فنجد الخنازير توجد في القصص، قصص ميكي بالذات توجد فيها الخنازير، أنا نسيت أسمائها كانت إيه، لكن موجود الخنازير، إن هذا حيوان محبوب ولطيف وطيب يعني. كذلك المعاني المادية الخبيثة كشخصية مثلا معينة، كل همه عبادة الذهب والأموال وتكديس هذه الأموال والبخل الشديد والشح وغير ذلك، وإن كل قضية كيف يجمع المال وكيف يعني يعبد هذا المال، فمثل هذه المعاني بلا شك تشوه نفسية الأولاد. هذه عبارة عن دروس تلقن لهم. وكذلك أيضا الآن في برامج الكمبيوتر يوجد غزو فكري خطير جدا من خلال برامج الكمبيوتر، برامج اللعبة هي ظاهرها لعبة لكن وراءها من السموم أشياء في منتهى خطورة. لن أفيد الآن أن هذا يعني تتبع هذا يحتمل كلام المفصل النار إذا أتت فرصة نتكلم فيه، لكن يمكن أي واحد من الإخوة حملان الوعي موجود في الإخوة يستطيع أن يتتبع هذه الأشياء، يجد فعلا السموم من حولنا الآن في كل شيء تقريبا. ويكفي ان ما يكون فيها حتى لو سلمت من هذه الافات الفكريه والنفسيه تضيع الوقت وقدره بطريقه خطيره جدا. كلعبه الاتاري مثلا، الاتاري ممكن ان يمكث 24 ساعه كامله امام الجهاز دون ملل، وهذه من فتن هذا الزمان كما هو معلوم. ايضا يقول حذاري من خروج الاولاد مع من هب ودب، طبعا لانهم يلتقطون منهم الالفاظ السيئه والاخلاق الذميمه. الاهتمام بلعب الاولاد المسليه والهادفه، الترفيق بين الذكور والاناث في المضاجع، الممازحه والملاطفه، وذكر بعض الاحاديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه النصائح الحزم في تنظيم اوقات النوم والوجبات، فبعض البيوت حالها كالفنادق لا يكاد خاطنوها، يعرف بعضهم بعضا وقل ما يلتقون. احيانا بعض البيوت زي الفنادق السكان ما يعرف بعضهم بعض، ما يتقبلون، ما يجلسون سويا، فبعض الاولاد ياكل متى شاء وينام متى شاء ويتسبب في السهر ومضيعه الوقت ويدخل الطعام على الطعام، وهذه الفوضويه تتسبب في تفكك الروابط واستهلاك الجهود والطاقات والاوقات، وتنمي عدم الانضباط في النفوس. قد نعذر اصحاب الاعذار لانه بنا طلاب مثلا كانوا طلاب يتفاوتون في مواعيد الخروج والعوده من المدارس والجامعات او الموظفين والعمال واصحاب المحلات، يعني الظروف تتفاوت، هذا ممكن يكون عذر في عدم الاجتماع، لكن بلا شك الاجتهاد بقدر المستطاع في الالتقاء، لقاء اسري على الطعام مثلا او الوجبات او القراءه او غير ذلك مما يسري وياتي بثمرات عظيمه جدا. الان الناس بجانب هذا الخصام الذي بينهم كسكان الفنادق اذا جلسوا ينشغلون بالتلفزيون، يعني حتى ما تحصل علاقات مباشره لكن اغلب المعاملات مع هذا الجهاز المعروف. ثم اخذ فصلا مهما في الحقيقه لكننا نختصره، يتعلق بتقويم عمل المراه خارج البيت. وباختصار شديد نحن قلنا من قبل ان المراه يقسمونها امراه عامله وامراه ايه؟ عاطله، ما هي العكس، العامله ايه؟ عاطله. واضح؟ والمراه العامله هي التي تخرج الى العمل والوظيفه. المرأة التي يسمونها عاملة هذه ينبغي أن تسمى المرأة الهاربة، هاربة من بيتها، هاربة من وهاربة من الوظيفة، والتي تجلس ترعى أولادها وبيتها وزوجها هذه المرأة الموظفة، هذا هو العمل الذي خلقت من أجله، والذي ركبت المرأة خصيصا من أجل هذه الوظيفة، فهذه الوظيفة الأساسية للمرأة. واضح؟ والمرأة حتى ليست كأي موظف، الموظف بيشتغل 8 ساعات 10 ساعات، المرأة بتكون في نوبتية متصلة، النبطشية متصلة ما بتنقطع. المرأة ممكن إذا كانت أما ترضع مثلا كم سنة تعمل، كم ساعة تشتغل، تقريبا في 24 ساعة تكون تحت الاستدعاء في أي وقت استدعى، ولا تستطيع أن تعتذر ولا يتحمل غيرها أن تؤدي هذه الواجبات، فهي عاملة ليست عاطلة، بل هذه أقدس وأشرف وظيفة يمكن أن تكون بها المرأة بعد التوحيد الله وبعد عبادة الله. ولذلك انظر الى قول النبي عليه الصلاه والسلام والمراه راعيه في بيت زوجها، محصوره في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، حصر وظيفتها في بيت زوجها. فالمراه التي يسمونها عامله هذه ليست عامله، هذه هاربه، هاربه من وظيفتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وما هو بلا شك يعني يمكن ايام عبد الناصر لما كان بدا تزيين هذه الضلاله لهدف في نفسه، ما كان الناس في مصر بذلك خاضوا التجربة بالفعل. الآن بعد ما مرت هذه السنوات والتجربة ورأينا ثمارها المريضة، ماذا يفعل الإنسان الموظفات؟ طبعا إلا من رحم الله، قليلات كثير فائدة من عملهن بالذات طبيبات أو مدرسات أو ما إلى ذلك. لكن أنت أدخل بعض المكاتب الحكومية ماذا ترى؟ ترى جيوشا من النساء، يعني أنا رأيت بعيني موظفة جالسة على المكتب وكل يوم تجيب الخضروات تنزل تزور من الشغل، تجيب الخضروات من السوق تضعها في الدرج والملوخية تقطعها وتضعها داخل الدرج، فإذا أتى المدير مثلا أو المديرة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.